رسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك وكان الله غفورا رحيما. يا ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا كان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها.